النوع الرابع اللي فديته التخيير، اللي هي باقي المحظورات، قط رأسه، قطت وجهها، لبس مخيطا، وضع طيبا، قص أظافره، حلق شعره، هذه كلها يسمونها إيش؟ فدية تخيير. يخير إما أن تذبح شاة، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين. مخير، يبي يطعم، يعني واحد قبل زوجته مثلا وهو محرم، يختار واحدة من الثلاث، يا يذبح شاة، يا يصوم 3 أيام، يا يطعم 6 مساكين. حلق شعره كذلك، قص أظافره كذلك، واحدة من الثلاث يختار.